يقول السؤال: هل من توبة لمن وقع على بعض محارمه والعياذ بالله وهي غافلة في النوم؟ هذه مصيبة عظيمة جدا، لأن من وقع على أحد محارم شرعا يقتل، متزوج مو متزوج، محصن غير محصن. من وطئ محرما امرأة من محارمه شرعا يقتل، من شناعة الجريمة عند الله حده القتل. طبعا الآن هل هو ملزم أن يقتل نفسه ولا يذهب إلى المحكمة؟ الجواب لا، من ستره يستر نفسه، من ستره الله يستر نفسه. طيب ماذا يفعل وقد أتى بهذه الجريمة العظيمة؟ نقول: ما في ذنب لا يقبل الله التوبة منه، إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، تاب توبة صادقة تاب الله عليه. طبعا المصيبة الآن في حق حقوق للعباد، يعني هذه الآن اللي اعتدى عليها قد أوقع بها ضررا عظيما، ما عادت ذكرا، زواجها الآن كيف سيكون، الأضرار النفسية. ولذلك في كلام حتى للعلماء في قضية أنه يدفع لها المهر الأرش، الآن لما أفقدها هذا صار في حقوق، الآن مسألة خطيرة. ولذلك حقوق العباد يخرج منها بالتحلل والمسامحة، أو يدفع ما يرضيهم به، والتوبة إلى الله والندم والعزم على عدم العودة، ويكثر من الحسنات، وإن الحسنات تذهبن السيئات. ولا بد، يعني هذه من كل ما كان الجرم أعظم يعمل له أعمالا صالحة أكثر، حج عمرة، لأن هذه جريمة عظيمة جدا.